باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف. وفي هاء التأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشرين ليعدلا ويجمعها حق ضغاط عص خضى وأكهار بعد الياء يسكون ميلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعوف بعد الفتح والضم أرجلا لا عبرة مئة وجهه وليكه وبعضهم سوى آلف عند الكسائي ميلا.